إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الخامس من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث، الأصل للإمام ابن كثير، والشرح للعلامة أحمد شاكر، وفي زيادات كما تعلمون للشيخ الألباني رحمة الله على أئمتنا جميعا. وصلنا إلى الكلام على الزيادات على الصحيحين، مع أن انتهينا من الكلام عن صحيحي الإمامي البخاري ومسلم. قال: الزيادات على الصحيحين. وقبل أن أبدأ في الكلام على الزيادات على الصحيحين، كان آخر ما تحدثنا عنه في اللقاء الماضي هو عدد أحاديث الصحيحين. علق الشيخ مقبل رحمة الله عليه على الكلام على عدد أحاديث صحيح الإمام مسلم بقوله: وقد عدا محمد فؤاد عبد الباقي، ولكنه رحمه الله. هذه فائدة مفيدة، فائدة من فوائد الشيخ مقبل رحمة الله عليه. قال: وقد عدى محمد فؤاد عبد الباقي، ولكنه رحمه الله يعد جامعا وليس بمحدث ناقد. محمد فؤاد عبد الباقي ليس بمحدث ناقد، وإنما هو جامع. قال: من أجل هذا فلا يعتمد عليه في عده، فإنه يخشى أن يعد الحديث الواحد حديثين، أو أن يعد الحديثين حديثا واحدا، لأنه ليس من أهل الصناعة. قال: وقد وجد هذا، وإلا قد يقول. قال: هذا الكلام طعن في الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي. قال: وإلا فهو قد خدم صحيح مسلم خدمة ليس لها نظير. شوفوا الإنصاف، جزاه الله خيرا بأن جعل مجلدا واحدا مستقلا كله للفهارس، فممكن أن تتحصل على الحديث في أسرع وقت وتستخرجه. وقد اشترينا هذا الكتاب مع أن صحيح مسلم كان عندنا. الشيخ مقبل بيقول هذا، بيقول: أنا عندي صحيح مسلم، لكن اشتريته نسخة الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، اشتريناه من أجل التقريب. لكن هل يعتمد عليه في العدد أم لا؟ لا يعتمد عليه في العدد، ويعتمد عليه أنه وضع فهرس له ورقمه جزاه الله خير. يبقى هذه خذها من رجل يعني إمام في الفن متخصص، فيبين لك ما للرجل وما عليه. ثم قال مؤلفنا الشيخ ابن كثير رحمة الله عليه: الزيادات على الصحيحين. طبعا العناوين هذه من صناعة من؟ الشيخ شاكر، وليست من صناعة الإمام ابن كثير. قال: الزيادات على الصحيحين. وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ابن الأخرم، وهو شيخ الإمام الحاكم صاحب المستدرك، قال: قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة. قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة. هل هذا الكلام مسلم له أم لا؟ واضح يا إخوانا؟ هل هذا الكلام مسلم؟ قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة. فعلق على ذلك المحقق قائلا: قال ابن الملقن في المقنع، ولعل مراد أبي عبد الله الأخرم بقول هذا الصحيح المجمع عليه للصحيح المطلق. لكن أعجبتني كلمة للشيخ مقبل يقول فيها: هذا الكلام يكون صحيحا إذا حمل على أنه قل ما يفوتهما في الحفظ، ما يفوت البخاري ومسلم في الحفظ فيكون مقبولا، أما قل ما يفوتهما في صحيحيهما فهذا ليس بمقبول. واضح؟ يعني في الحفظ نعم قل ما يفوت البخاري ومسلما حديث، لأنهما كانا حافظين مستوعبين، فما فاتهما من الأحاديث الصحيحة أحاديث قليلة، قل ما فاته، لكن في الصحيحين لا، هذا ليس بمسلم. ولذلك قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه، وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك: فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة، وإن كان في بعضها مقال، وسيأتيكم الكلام عن مستدرك الحاكم فلا تعجلوا. قال: وقد ناقشه، قد ناقش ابن الأخرم ابن الصلاح في ذلك: فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة، ولكنها اللي هي مسلمة للإمام الحاكم أبدا. قال: وإن كان في بعضها مقال، إلا أنه يصفو له شيء كثير. هذا الذي يصفو له سنعلق عليه إن شاء الله، ونذكر أقوال أئمة النقد في هذا الأمر. قال الإمام ابن كثير: قلت في هذا نظر، فإنه يلزمهما. انظر إلى ابن كثير بعد أن نقل كلام ابن الصلاح حينما قال: إن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة، وإن كان في بعضها مقال، إلا أنه يصف له شيء كثير. قال الحافظ ابن كثير: قلت في هذا نظر، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك. يعني إما لضعف الرواة عندهما مجتمعين، أو كل على انفراد، أو لتعليلهما ذلك الحديث، والله أعلم. ولكن الشيخ أحمد شاكر ذكر كلاما نفيسا هنا نقلا عن الأئمة في الكلام عن استدراك الحاكم على الصحيحين، ينبغي أن يدرس. قال الحافظ ابن حجر: ووراء ذلك كله أن يروى إسناد ملفق من رجالهما. إسناد ملفق، لأنه الأول لابد أن نعرف ما هو المقصود بكلمة الإمام الحاكم صحيح على شرط الشيخين، أو صحيح على شرط البخاري، أو صحيح على شرط مسلم. هل كان قد استوعب شروطهما ثم بعد ذلك أراد أن يطبق هذه الشروط، أم أن كلمة على شرطهما أو شرط أحدهما المقصود بذلك أنه ينقل الأحاديث التي رواها رجالهما أو رجال أحد الصحيحين، يعني رجال البخاري ومسلم، أو رجال البخاري أو رجال مسلم، هذا هو الشرط أم الشرط أنه استوعب شروط البخاري ومسلم وصار عليها، أم يقصد أن هؤلاء هم رجال مسلم والحديث كل من أوله إلى آخره في رجال مسلم فيكون على شرط مسلم، أو رجال البخاري فيكون على شرط البخاري، أو رجال البخاري ومسلم. وهناك رجال، لما نيجي ننظر إلى رجال الصحيحين نجد أن هناك رجال اتفق البخاري ومسلم عليهما، وهناك رجال انفرد بهما مسلم، وهناك رجال انفرد بهم من؟ البخاري. واضح يا إخوانا؟ الصواب كما نقل ذلك في كتاب الصنعاني اللي هو نتائج الأفكار، بيّن فيه أن القصد من ذلك هم رجال البخاري، وهذا هو الواضح. ولذلك اعتراض الأئمة يقول هذا على شرط البخاري، يقولون هذا ليس من رجال البخاري، هذا روى له البخاري متابعة، فالكلام كله عن الايه؟ عن الرجال. ولذلك كلام الحافظ ابن حجر هنا واضح جدا، فقال: ووراء ذلك كله أن يروى إسناد ملفق من رجالهما. إسناد ملفق من رجالهما، كسماك عن عكرمة عن ابن عباس، فسماك على شرط مسلم، وعكرمة انفرد به البخاري، والحق أن هذا ليس على شرط واحد منهما، لأن سماك من رجال مسلم وعكرمة من رجال البخاري، فهو جمع بين رجلين، فكان هذا الإسناد إسنادا إيه؟ ملفقا، لا هو على شرطهما مجتمعين ولا على شرط أحدهما منفردا، واضح. ثم قال: وأدق من هذا أن يروي هذا، يعني الحالة الأولى سهلة ومن الممكن أن تكتشفها، لكن أدق من هذا أن يروي عن أناس مخصوصين من غير حديث الذين ضعفوا فيهم، يعني يروون عن رجل، هذا الرجل يأخذون بروايته ولكن ليس عن فلان، واضح. فيقول أدق من هذا أن يروي عن أناس مخصوصين من غير حديث الذين ضعفوا فيهم، فيجيء عنهم حديث من طريق من ضعفوا فيه برجال كلهم في الكتابين أو أحدهما، فنسبته أنه على شرط من خرج له غلط. هيضرب المثال كأن يقال هشيم عن الزهري، فكل من هشيم والزهري أخرج له، هشيم من رجال الصحيحين والزهري منه، لكن هشيم عن الزهري لا، لأن هشيم عن الزهري ضعيف عن الزهري، فهشيم لوحده من رجالهما والزهري لوحده من رجالهما، لكن هشيم عن الزهري هذا. وذلك قال أقرأ كلامه مرة أخرى، قال: وأدق من هذا أن يروي عن أناس مخصوصين من غير حديث الذين ضعفوا فيهم، فيجيء عنهم حديث من طريق من ضعفوا فيه برجال كلهم في الكتابين أو أحدهما، فنسبته أنه على شرط من خرج له غلط. كان يقال هشيم عن الزهري، كل من هشيم والزهري أخرج له، فهو على شرطهما، فيقال بل ليس على شرط واحد منهما. لماذا؟ قال: لأنهما إنما أخرج عن هشيم من غير حديث الزهري، فإنه ضعف فيه لأنه كان دخل إليه. لماذا ضعف هشيم في الزهري بالذات؟ قالوا: لأنه كان دخل إليه فأخذ عنه 20 حديثا، وهشيم ثقة والزهري ثقة، فهو أخذ عنه 20 حديثا، فلقيه صاحب له وهو راجع فسأله رؤيتها، قال له: وريني اللي انت خدته، فلم يكن قد حفظها بعد وتمكن من حفظها، وكان ثم ريح شديدة فذهبت بالأوراق من يد الرجل طارت، فصار هشيم يحدث بما علق منها بذهنه ولم يكن أتقن حفظها، فوهم في أشياء منها، ضعف في الزهري بسببها. وضحت المسألة؟ شوف الإتقان، شوف العلم. أحسن تفتكروا أن الناس دي كانت بتعامل الأحاديث كده بالمزاج، وذا كان ما يقول لك أما تيجي تسأل وتشوف علم العلل، يقول لك مثل الصيرفي الذي يمسك بالعملة فيقول: هذه العملة جيدة وهذه رديئة، فأنت تسأله أنت لا تفهم، فهو لك هي كده، أهل الصنعة فهمنا كده، مش يحكي لك بقى يقول لك أصل هشيم أخذ عن الزهري وهشيم ثقة ولكنه حدث كذا وأخذ 20 حديثا، هذا يقلل المتخصصين، لكن لما يجي يسأل من لا يفقه في هذه العلل يقال له: هشيم لا يروي عن الزهري أحاديث مستقيمة. ليه؟ هذا هو الذي ذكر لكم. قال: وكذا، يضرب مثالا آخر، همام ضعيف في ابن جريج، مع أن كل منهما أخرج له، همام من رجال الصحيحين وكذلك ابن جريج، لكن لم يخرج له لهمام عن ابن جريج شيئا. ليه؟ قال فعلى من يعزو إلى شرطهما أو شرط واحد منهما أن يسوق ذلك السند بنسخ رواية من نسب إلى شرطه ولو في موضع من كتابه. يبقى ملتزم علشان تقول، لكي تقول هذا على شرط، تأتي بالراوي عن شيخه الذي روى بنفس النسق، لا تتدخل، لأن الحاكم ليس كالبخاري ومسلم ولم يستوعب هذه الأمور، وربما غابت عنه بعض الأمور لأن الحاكم ليس في مكانة الشيخين، واضح؟ قال كذا قال ابن الصلاح في شرط مسلم: من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح فقد غفل وأخطأ، بل ذلك متوقف على النظر في كيفية رواية مسلم عنه وعلى أي وجه اعتمد، واضح؟ ولذلك قال الشيخ الألباني في التعليق: وفي قول ابن الصلاح إشارة إلى رواية مسلم عن بعضهم مقرونا أو متابعة. أحيانا يروي مسلم متابعة فتظن أنت أنه رواه أصلا وهو ليس في الأصول وإنما في الإيه؟ في المتابعات، فليس من رجال مسلم، وإنما رجال مسلم الأصول وليس في المتابعات والأمور التي جاء بها من باب التقوية، واضح يا إخوانا؟ نعم. قال الإمام ابن كثير: قلت في هذا نظر، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك، واضح؟ ومع ذلك يقول الشيخ مقبل: المستدرك في أحاديث صحيحة وأحاديث حسان وأحاديث ضعيفة وموضوعة، وهو كتاب لا يستغنى عنه، كتاب طيب جدا، وإن كان متساهلا حصل له التساهل من حيث إنه ألفه في آخر عمره، فربما جزم أن الحديث على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما وليس كما يقول. ثم قال: والتعليق هذا يشير إلى تعليق الشيخ شاكر، تعليق طيب، فليقرأوا إخواننا. تاني يعني الشيخ مقبل بيوصي بقراءة تعليق الشيخ أحمد شاكر هذا، واخدين بالكم؟ ثم قال: والقصد أن المستدرك للحاكم محتاج إلى خدمة حتى ينتفع به. الحافظ الذهبي قد نبه على كثير من الأحاديث وفاته أشياء وسكت عن أشياء، والدليل على هذا أنه ربما كان الرجل في ميزان الاعتدال متكلما فيه، هذا شيء، وربما يكون الذهبي نفسه قد نبه عليه في المهذب، المهذب مختصر للبيهقي، ومع ذلك تجده ضعفه في المهذب الذي اختصر به سنن البيهقي، ولكن تجده وافق الحاكم على تصحيحه للحديث. فحتى الإمام الذهبي قد وهم، وقع في أوهام من أجل ذلك. ولذلك قال: وقد نبه من بعد الذهبي على أحاديث كالمناوي صاحب فيض القدير، وكذلك الشيخ الألباني، فكثيرا ما ينبه على أحاديث صحاها الحاكم ووافقه الذهبي وفيها كلام. ولذلك الشيخ مقبل أيام أن كان في المملكة يقول هو عن نفسي: وكنت في مكتبة الحرم يجمع هذه التعليقات، تعليقات الشيخ الألباني على الأوهام التي وقع فيها الذهبي والحاكم، يعلقها ويعلق ما انتقده غير الألباني، فجمع من ذلك شيئا ثم أضاف إليه أشياء وقام بعمل ذلك كحواشي على مستدرك الحاكم وطبعته. مكتبة الحرمين قديما، أيام ما كانت مكتبة الحرمين يعني كانت بتطبع كتب السنة، أيام ما كان مسؤول عنها الشيخ أسامة القوسي، نعم، فطبعوا مستدرك الحاكم وعليه تحقيقات وتعليقات الشيخ مقبل رحمة الله عليه. وللشيخ مقبل كلام أيضا في رجال، يعني عمل كتابا على رجال الإمام الحاكم. المهم أن الإمام الحاكم ألف كتابه في آخر عمره، كلمة في آخر عمره هنا، وقال في آخر عمره، معنى ذلك أنه كان قد أصيب بشيء أبدا، وإنما هو سود الكتاب ومات قبل أن يبيضه. واضح الكلام؟ يعني كان الكتاب مسودة أولى، فكان الكتاب في حاجة إلى تعديل وتصحيح ومراجعة، فجاءته المنية قبل أن يقوم بتنقيح الكتاب وتحقيقه. واضح الكلام؟ فأحيانا المؤلف يكتب ويجمع الأول ثم مات، هذا هو السبب. أضف إلى ذلك أن الإمام الشيخ مقبل بيقول عن الشيخ الإمام الذهبي من أعلم الناس بمستدرك الحاكم، لأنه قام على خدمته. فلما رجعنا إلى الذهبي في السير وجدناه ماذا يقول عن مستدرك الحاكم، يقول في المجلد 17 صفحة 175 وما بعدها، يقول: وفي المستدرك شيء كثير على شرطهما، وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل. يبقى الكتاب فيه شيء كثير على شرطهما وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل، يعني من الممكن أن يقل عن الثلث. ثم قال: فإن في كثير من ذلك، ده كلام الإمام الذهبي، فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة، كما رأيتم في كلام الحافظ ابن حجر. الظاهر أنه يكون عنه شيء عن الزهري، لكن الباطن أنه في علة خفية مؤثرة. قال: وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد. يبقى حوالي ثلث الكتاب أو أقل على شرط الشيخين أو أحدهما. ثم قال: وقطعة أخرى من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد، وذلك نحو ربع الكتاب، وباقي الكتاب مناكير وعجائب، ولذلك في موضوعات. ثم قال: وفي غضون ذلك أحاديث نحو 100 يشهد القلب ببطلانها، كنت قد أفرطت منها جزءا. ثم قال بعد ذلك: وبكل حال فهو كتاب مفيد، قد اختصرته، ويحتاج عملا وتحريرا. يعني معنى ذلك أنه هو نفسه غير مطمئن إلى ما قام به، يعني يعوز عملا وتحريرا بعد أن قام بعمل مستدرك عليه. ولذلك علق على ذلك الشيخ شعيب الأرناؤوط بقولي في سير أعلام النبلاء، وهذا يدلك على أن الذهبية لم يعتني بالمختصر اعتناء تاما، بحيث لم يتتبع الأحاديث تتبعا دقيقا، وإنما تكلم فيها بحسب ما تيسر له، ولذا فقد فاته أن يتكلم على عدد غير قليل من الأحاديث صحها الحاكم وهي غير صحيحة، أو ذكر أنها على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما وهي ليست كذلك، كما يتحقق ذلك من له خبرة بأسانيد الحاكم وممارسة لها ونظر فيها. واضح؟ يبقى معنى كده الكتاب مهم، ولكنه ولذلك المشكلة. أنا دايما كنت بتكلم عن إخواننا الذين يعملون في الحديث، أقول عنهم دايما بيحققوا المتحقق وبيخرجوا المتخرج. الشيخ الألباني فتح الله عز وجل عليه، تجد واحد زي العدوي أو غير العدوي شغلته بينتقد الألباني. يا عم ما تورينا قوتك وامسك كتاب من هذه الكتب واشتغل فيه، الألباني ما اشتغلش فيه. ما تمسكوا الحاكم وتبينوا لنا كفائتكم بقى في هذه، أنتم محققون ومحدثون وعلماء حديث، وأنتم ما ورخوش غير أحاديث الألباني اللي يطعن في السلسلة الصحيحة واللي يستدرك على الألباني، يسرق تخريجات الألباني وتحقيقات الألباني، وبعد كده يقعد ينتقد الألباني. شغلته ان هو يمشي ورا الألباني خطوة خطوة، وبعد ذلك أخطأ الألباني بدين. سبحان الله يا عم، ما تخرج الألباني اجتهد واشتغل على السنن الأربعة، واختصر البخاري، واشتغل على مختصر صحيح الإمام مسلم وزوائد ابن حبان وصحيح الجامع وضعيف الجامع والسلسلة الصحيحة والضعيف، عمل شغل. ما تشتغلوا انتوا بقى في الكتب اللي ما تخرجتش، انتوا شغلكم بتخرجوا المتخرج و... وتحققه المتحقق زي اللي يجيلك يمسك مخطوطة قبل كده اتحققت 100 مرة ويحققها. ما في مخطوطات محد لانك مش تعرف تقراها، لكن انت بتيجي تمسك الكتاب اللي هو الطبع وتجيب شوية المخطوطات وتقعد تجيب واحد خبير مخطوطات يقعد يبص ان كانت في الف كذا وباء كذا وفتاء كذا وفي جيم، مش كده ولا لا؟ لكن تمسك مخطوطة ما اتحققتش قبل كده وما اتطبعتش قبل كده وتيجي سيادتك بقى تطبعها، لا ما بيعرفش يقرا، ما مش هيعرف، ملوش تعامل مع المخطوطات من اساس. ما في الوف المخطوطات موجوده في المكتبات، لكن نافل تجد الاعتصام للشاطبي يخرجوا فلان ويخرجوا فلان هما الاثنين من مدرسه واحده. في ايه يعني؟ انت هتاتي بالذي مشهور حقق الاعتصام وسليم الهلالي حقق الاعتصام، طب ما تشوفوا حاجه تانية غير الاعتصام. يعني الواحد بيجي ينظر للامر، هي المساله مساله انك انت بتتصارع مع بعض يا اخوانا. في كتب ما طبعتش الى الان، المكتبات فيها الوف المخطوطات ولا ايه؟ عندك كتاب زي مستدرك الحاكم ما تشتغل عليه، سنن البيهقي ما محتاجه شغل، الكتب التي في حاجه الى عمل ما تشتغلوا عليها الاول، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ما تحققوه، 10 مجلدات لغايه دلوقتي محتاجة. ده الكتاب محتاج لضبط، الكتاب محتاج لإعادة لإعادة تحقيق من أجل ضبط أسماء الرواة، ضبط متن الكتاب، مش كده ولا إيه؟ في استدراكات على الحافظ نور الدين الهيثمي، لأن هناك أحاديث تكلم فيها وعليها استدراكات وعليها أخطاء. ما عندكم مجمع الزوائد يشتغلوا فيه، لكن احنا بندور على الحاجة السهلة، بندور على الحاجة السهلة. هيجي لك الآن لما نيجي نتكلم عن الطبراني، يتكلم الشيخ مقبل رحمة الله عليه على الطبراني، المجمع الطبراني الكبير والأوسط والصغير، ثم يذكر مقولة الإمام الطبراني عن الأوسط أنه يحب جدا، يحب هذا الكتاب جدا، واعتنى بيه، بيقول 20 سنة اعمل في هذا الكتاب. فالشيخ مقبل بيقول لك كانوا 20 سنة بيشتغلوا وخرجوا كتاب، مش دلوقتي كل اسبوع بيخرج كتاب. عند بعض الناس، في بعض الناس يقول لك الشيخ مقبل يقول يعقوب شهر خرج كتاب. احنا دلوقتي بقت المساله كانك بتستنسخ، بقى الاستنساخ في الكتب، عارفين الاستنساخ بتاع المعزه ولا المعزه، انتوا واخدين بالكم؟ بقى الوقت الاستنساخ في الكتب، الكتاب اسبوع. انا اعرف اخ عندنا بيخرج كل اسبوع كتاب وهو ما بيقراش الكتاب اصلا، غيره بيخرجوا له بس بيخرجوا خلاص. ما علينا، خلينا هنا، مش عايزين نتعرض للناس اللي الموضوع ده بالنسبه لها اكل عيش، بس ده دين، بس هذا دين. ما علينا. يقول بعد أن قال الإمام ابن كثير في هذا نظر، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك. ثم قال الإمام ابن كثير: وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين، قد يوجد فيها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة، كصحيح أبي عوانة وأبوي بكر الإسماعيلي والبرقاني، أبو بكر الإسماعيلي وأبو بكر البرقاني، فقال وأبوي بكر الإسماعيلي والبرقاني وأبي نعيم الأصبهاني صاحب حلية الأولياء وغيره. قال الشيخ أحمد المحقق قال: وموضوع الشيخ أحمد شاكر، الشيخ أحمد شاكر نفسه قال: وموضوع المستخرج. يعني إيه مستخرج؟ كما قال العراقي: أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب. يعني مثلا أنت هتعمل مستخرج على البخاري أو مسلم، تأتي لا تقول حدثني البخاري، لا، يبقى أنت كده بتنقل كتاب البخاري، أنت ترتفع طبقة عن شيخ البخاري فتأخذه من أعلى منه، طبعا انت اقل منه في المرتبة، فتأخذ بأسانيدك انت الى ان تصل الى شيوخ البخاري، واخد بالك ولا لأ؟ فهتضرب لك اضرب لك الامثله الان. فقال موضوع المستخرج كما قال العراقي ان ياتي المصنف الى الكتاب فيخرج احاديثه باسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه مع صاحب الكتاب في شيخه او من فوقه. قال شيخ الاسلام يعني الحافظ ابن حجر، حينما يقول السيوطي في تدريب الراوي قال شيخ الاسلام يقصد مين؟ الحافظ ابن حجر، عشان تبقوا عارفين بس المصطلحات. قال شيخ الاسلام يعني الحافظ ابن حجر وشرطه، شرط المستخرج الا يصل الى شيخ ابعد حتى يفقد سندا يوصل الى الاقرب، لانه هدفه ان يوصل للاقرب الاول، ولكن لا يرتفع بالسند الى اعلى من الشيخ من مؤلف الكتاب بكثير الا لعذر من علو او زياده مهمه. الى ان قال وربما اسقط المستخرج احاديث، يعني المستخرج قد يجد بعض الاحاديث يبحث عن اسانيد له لا يستطيع، فماذا يفعل؟ يترك مكانها فارغا في المستخرج. وقد وربما اسقط المستخرج احاديث لا يذكرها في كتابه، لماذا؟ قال لم يجد له بها سندا يرتضيه، جاء بسند ضعيف ما ينفعش، فلا بد من ان يكون سندا صحيحا. وربما اسقط المستخرج احاديث لم يجد لها بها له بها سندا يرتضيه، وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب علشان يضعها في مكانها، يذكرها من طريق صاحب الكتاب. واضح؟ هذا نقله الشيخ احمد شاكر عن كتاب تدريب الراوي. انا اضرب لك مثال علشان يبقى الامر واضح للمستخرجات. مثال واحد، اخرج مسلم في صحيحه في كتاب الطهارة باب خصال الفطرة، قال حدثني احفظ ابو بكر ابن اسحاق، اخبرنا ابن ابي مريم، اخبرنا محمد بن جعفر، اخبرني العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وارخ اللحى خالف المجوس. فجاء ابو عوان في مستخرجه على مسلم فاجتمع مع مسلم في شيخه، فقال اسمع، مسلم يقول حدثني ابو بكر بن اسحاق، فقال ابو عوان حدثنا محمد ابن اسحاق الصغاني قال اخبرنا ابن ابي مريم. واخدين بالكم؟ يبقى اجتمع مع مسلم في ايه؟ في شيخه. مسلم قال حدثني ابو بكر بن اسحاق، قال هو ابو عوان حدثنا محمد بن اسحاق. واحيانا يكون المستخرج ادنى منه بجيل او جيلين، طبقة او طبقتين، فسيروي حتى يصل الى شيخ مسلم، بس ليس عن طريق مسلم، وان لم يصل لشيخه فقد يصل الى شيخ شيخه، والشرط انه لا ينتقل الى الطبقة الاعلى الا اذا فقد الوصول الى الايه؟ عن طريق الطبقة الادنى. واضح يا اخوانا؟ الاقرب للمؤلف. فقال حدثنا محمد بن اسحاق اللي هو شيخ مسلم، اجتمع معه شيخه، قال اخبرنا ابن ابي مريم، اخبرنا محمد بن جعفر، اخبرنا العلاء ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفوا الشوارب واعفوا اللحى وخالفوا المجوس. اختلف طبعا في الرواية، المتن احفوا الشوارب، رواية مسلم جز الشوارب، اعفوا اللحى ارخوا اللحى، فمش شرط ان يكون المتن بألفاظه، لانه يرويه حسب ما جاءه عن طريق ايه؟ روايات. طبعا في فوائد يا اخوانا للمستخرجات كثيرة. اولا تزيد الاحاديث التي في الصحيحين قوة، ثانيا بتأتي باضافات وزيادات في المتون والسند، في المتون وفي الاسانيد. احيانا يكون في سماع في موضع عنعنة، فنستفيد ان هذا سمع حينما قال عن فلان جاء في المستخرج، وهكذا. واحيانا تأتي راوي مبهم يوضح المتن، يكون في مبهم يأتي في المستخرج ببيانه، يكون هناك مكان مبهم كما رأيتم في جمع الروايات والطرق. ففوائد المستخرجات هنا كثيرة. نرجع إلى ما كنا بصدده. قال الإمام ابن كثير: وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين قد يوجد فيها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة، كصحيح أبي عوانة وأبوي بكر الإسماعيلي والبرقاني وأبي نعيم الأصبهاني وغيرهم. هذه كتب اللي اسمها يا أخواننا دي المستخرجات. قال: وكتب أخر التزم أصحابها صحتها، كابن خزيمة وابن حبان البستي، وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتونا. يعني لما تقارن صحيح ابن حبان وابن خزيمة بالمستدرك على الحاكم تجد أن هذين الكتابين أصح أسانيد وأنظف أسانيد ومتونا من المستدرك، واضح؟ وطبعا كتاب ابن حبان طبع كهيئته التي تركه ابن حبان عليها، ولكن ابن حبان كانت له طريقة عجيبة، أراد أن يقرب فبعد فصعب على الناس، إلى أن جاء أمير من الأمراء ابن بلبان وقام بماذا؟ بترتيب ابن حبان، فأصبح ترتيب ابن بلبان أشهر من ابن حبان. وقد قام بطبع الجزء الأول منه الشيخ أحمد شاكر ثم مات رحمة الله. المهم أنه فتح الباب، فجاء بعد ذلك شعيب الشيخ شعيب وفريق العمل معه في الرسالة، فقاموا بطبع هذا الكتاب وبتحقيقه. الغريب أنه بعد ذلك خرج صحيح ابن حبان على طبعته وزارة الأوقاف القطرية، طبعته على هيئته التي كتبه عليها ابن حبان، ولكن الشهرة للمرتب، واضح؟ أما ابن حبان صحيحه كامل. وإن كان الحافظ نور الدين الهيثمي قد قام بعمل زوائد عليه، النور الدين الهيثمي قام بعمل زوائد على الصحيحين، زوائد ابن حبان على الصحيحين اللي هو موارد الظمآن الذي كان قد طبعه قديما الشيخ محمد عبد الرازق حمزة رحمة الله عليه، ثم بعد ذلك قام بتحقيقه وقسمه إلى صحيح وضعيف الشيخ الألباني رحمة الله عليهم جميعا، كما قام بعمل مجمع الزوائد ومنبع الفوائد على المسانيد التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. لكن له زوائد، وهذا هو الذي كان بين يدي الناس، زوائد ابن حبان اللي هو موارد الظمآن، إلى أن طبع كتاب الأمير ابن بلبان أخيرا. قال: وكذلك أما بالنسبة لابن خزيمة فلم يأتي إلينا كاملا. ابن حبان كامل، لكن صحيح ابن خزيمة ليس بكامل، ووجد منه قطعة قام بطبعها الدكتور محمد الأعظمي، وقام بعرضها على الشيخ الألباني فراجعها وطبعت قديما، ثم جدد طبع الكتاب وتحقيقه الدكتور ماهر الفحل، وأضاف إليه الزيادات التي ذكرتها لكم من المطالب العالية. واسم كتاب ماهر الفحل ذكر الكتاب باسمه الذي سماه به المؤلف، لأن الكتاب الذي طبعه الأعظمي سماه صحيح ابن خزيمة، ليس هذا هو اسمه الذي سماه به الإمام ابن خزيمة، وإنما ابن خزيمة سمى كتابه مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حققه الدكتور ماهر ياسين الفحل بإشراف الفريق العلمي لمشروع موسوع الجامع السنة، وهذا طبع حديثا. فقال الإمام ابن كثير: وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم. فرد الألباني وقال: بل يفوق أحيانا بعض أحاديث الصحيحين في الصحة. الشيخ الألباني طبعا كما تعلمون قيمته العلمية، فقال: بل يفوق أحيانا بعض أسانيد والأحاديث الموجودة في المسند تفوق أحيانا بعض أحاديث الصحيحين في الصحة، واضح؟ فقال: وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضا، وليست عندهما ولا عند أحدهما بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. واضح؟ علق على ذلك الشيخ أحمد شاكر قائلا: هذا كلام جيد، فإن المسند للإمام أحمد بن حنبل هو عندنا أعظم دواوين السنة، وفي أحاديث صحاح كثيرة لم تخرج في الكتب الستة كما قال الحافظ ابن كثير، وهو مطبوع بمصر في ستة مجلدات كبار، تم طبعه سنة 1300 و300,000، وقد شرعت في طبعه طبعة علمية محققة. ده الشيخ أحمد شاكر مبينا درجة كل حديث من الصحة وغيرها مع التخريج بقدر الاستطاعة، ثم ألحق به في آخره إن شاء الله فهارس علمية منظمة كما بينت ذلك في مقدمتي. وأخرجت من هذه الطبعة 9 مجلدات إلى الآن، وسيكون الكتاب في أكثر من 30 مجلدا إن شاء الله تعالى. وجعلت في آخر كل جزء فهرسا مؤقتا فيه نوع من التفصيل، وقد أثبتت في ختام الأجزاء إحصاء لأحاديث كل جزء في بيان عدد الصحيح بما يدخل فيه الحسن أيضا، وعدد الضعيف، والحسن قليل نادر، الحسن في مسند أحمد قليل نادر. قال: وهذه الأجزاء 9 استوعبت المجلد الأول وأقل من ثلث المجلد الثاني من الطبعة القديمة التي هي 6 مجلدات، وكان مجموع ما فيها من الأحاديث بالإحصاء الدقيق 9 الأجزاء 9، مجموع ما فيها من الأحاديث بالإحصاء الدقيق 6511 حديثا، الصحيح منها 5733 حديثا، والضعيف 778 حديثا، أي أن نسبة الضعيف فيها إلى مجموع الأحاديث أقل من 12%، أقل من 12%، وهي نسبة ضئيلة محتملة، خصوصا إذا لاحظنا أن أكثر ضعف الضعيف منها ضعف محتمل غير بالغ الدرجة القصوى من الضعف، إلا في القليل النادر الذي لا يكاد يذكر. فهذا البرهان العملي على الطريقة العلمية الصحيحة، مصداق لما قال الحافظ ابن كثير: وقد كان من أعلم الناس بالمسند وأجودهم له إتقانا رحمه الله. طبعا الشيخ أحمد شاكر توفي وقد ترك من العمل 16 مجلدا، واخدين بالكم؟ المجلدات التي قام بعملها هو 15 مجلدة، 15 مجلد، و16 قام بعملية الدكتور الحسيني هاشم، وكان يريد أن يتم الكتاب ولكن بالطبع لم تكن عنده القدرة على إتمام هذا العمل. أستاذ الحسيني هاشم كان أستاذا في جامعة الأزهر متخصصا في علم الحديث، وبالطبع جاء بعد ذلك شعيب ومعه فريق العمل، فقاموا بإتمام المسند وطبع في أكثر من 50 مجلدا طبعته مكتبة الرسالة. واضح؟ نعم. قال بعد أن تحدث عن المسند: وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضا، وليست عندهما ولا عند أحدهما، بل ولم يخرج أحد من أصحاب الكتب الأربعة وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا انتهينا منه. قال: وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير، يعني الأحاديث الصحيحة ليست وقفا على الصحيحين، وإنما في كل هذه الكتب في أحاديث صحيحة. وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط، هذه المعاجم الثلاثة قال عنها الشيخ مقبل: الكبير كالمسند يذكر الصحابي، فإن كان الصحابي مقلا ذكر حديثه في ترجمته، وإن كان مكثرا ذكر نبذة من أحاديثه في ترجمته، فهو كالمسند. أما الأوسط فذكر فيه غرائب شيوخه، وهي الأحاديث التي تفرد بها شيوخه. يبقى المعجم الأوسط فيه غرائب شيوخ الطبراني، وهي الأحاديث الغرائب الأحاديث التي تفرد بها الشيوخ، وهو أحب كتبه إلي. يقول عنه: أفنيت في أكثر عمري، ظل في أكثر من 20 عاما. أما الصغير المعجم الصغير فأراد أن يعرف بشيوخي فأذكر من طريق كل شيخ حديثا واحدا فقط. هذا كلام الشيخ مقبل في تعليقي على اختصار علوم الحديث. فقال ابن كثير، نرجع إلى كلام ابن كثير مرة أخرى، قال: وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسطي ومسند أبي يعلى والبزار، مسانيد أبو يعلى له مسند والبزار وطبع حديثا، وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء، يعني الأجزاء الحديثية، ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد، ويجوز له الإقدام على ذلك. هنا بقى سيفتح مسألة الإمام ابن كثير، سيفتح مسألة: هل يجوز التصحيح والتضعيف في الأعصار المتأخرة، أم أن هذا كان حكرا على العلماء في زمن الرواية؟ لماذا هذا؟ لأن ابن الصلاح قال كلاما سينقله عنه، فالإمام ابن كثير أراد أن يبين وجهة نظره منذ البداية، فقال: وكذلك يوجد، يعني في هذه الكتب، ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد، ويجوز له الإقدام على ذلك، وإن لم ينص على صحة حافظ قبله، موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ أبي عمرو يعني ابن الصلاح. واضح الكلام؟ تمام. علق الشيخ أحمد شاكر وقال: جمع الحافظ الهيثمي المتوفى سنة 780 زوائد 6 كتب، وهي مسند أحمد وأبي يعلى والبزار ومعاجم الطبراني 3 والكبير والأوسط والصغير، على الكتب 6، أي ما رواه هؤلاء الأئمة 4 في كتبهم، زائدا على ما في الكتب 6 المعروفة، وهي الصحيحان والسنن 4. فكان كتابا حافلا نافعا، سماه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، وقد طبع بمصر سنة 250 و300 و1000 في عشرة مجلدات كبار، ولا يزال الكتاب لم يحققه أحد. هو الذي يتكلم عنه الشيخ أحمد شاكر، اللي هو مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، وتكلم فيه على إسناد كل حديث مع نسبته إلى من رواه منه. ثم قال: والمتتبع له يجد أن الصحيح منها كثير يزيد على النصف، وأن أكثر الصحيح هو ما رواه الإمام أحمد في مسنده. علق الشيخ الألباني قائلا، ثم ضم إليه إلى مجمع الزوائد الشيخ محمد بن محمد بن سليمان المغربي جامع الأصول، جامع الأصول لابن الأسير الذي جمع أحاديث الصحيحين والسنن 3 أبو داود والترمذي والنسائي، ولم يدخل ابن ماجة، وموطأ مالك. جامع الأصول لابن الأسير جمع فيه الصحيحين والكتب الايه 3 أبو داود والترمذي والنسائي وموطأ مالك، ولم يجمع فيه ابن ماجة. فجاء الشيخ محمد بن محمد بن سليمان المغربي فأتى بجامع الأصول بزيادات جامع الأصول، وضم إلى ذلك كل أحاديث الدارمي وابن ماجة، فجمع بذلك أحاديث 14 كتابا، وسماه جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد. يبقى جمع بين مجمع الزوائد وكتاب إيه؟ جامع الأصول لابن الأسير، وأضاف إليه زيادات ابن ماجة والدارمي، فكان كتابا حافلا. واخد بالك؟ فهذا الكتاب جمع 14 كتاب. واضح يا إخوانا؟ قال الشيخ الألباني: وتاريخ المغربي يعني وفاته، ولدته وفاته سنة 37 بعد 1000 إلى 94 بعد 1000، وهو فقيه مالكي محدث عالم بالفلك. أضاف إليك هذه الإضافة حتى تعي وتعرف كتابا اسمه إيه؟ جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد. إذا قرأه الإنسان كأنه وقف على كتب الكتب الستة ومسند الإمام أحمد والبزار وهكذا، مع أنه صغير الكتاب ليس بكبير، يعني هذا الكتاب مجموع في 4 مجلدات. نعم. قال نرجع إلى بقى كلام مين؟ الإمام ابن كثير لما قال يجوز للمتبحر الحكم على الحديث بالصحة والضعف موافقة للشيخ النووي وخلافا للشيخ أبي عمرو، فعلق على ذلك الشيخ شاكر قائلا: ذهب ابن الصلاح إلى أنه قد تعذر في هذه الأعصار من عصره هو الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، ومنع بناء على هذا من الجزم بصحة حديث لم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة. يعني لا نأخذ بتصحيح أحد بعد الأئمة القدامى، فنكتفي بما في الصحيحين وما في الكتب الأربعة الأخرى مما صححه الأئمة الحفاظ. خلي بالكم هذا الكلام ولم يكن ابن حجر قد ولد بعد، يعني معنى ذلك أن الإمام ابن الصلاح في زمانه يريد أن يغلق باب الاجتهاد في التصحيح والتضعيف كما أغلق باب الاجتهاد في الإيه؟ في الفقه. واضح الأمر. فقال ذهب ابن الصلاح إلى أنه قد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، ومنع بناء على هذا من الجزم بصحة حديث لم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة. يعني دعك بقى من النووي ودعك من ابن حجر، ده بيتكلم عن ايه؟ تصحيحات ابن حنبل والإمام البخاري ويحيى بن معين وأمثال هؤلاء فقط. قال: وبنى على قولي هذا أن ما صححه الحاكم من الأحاديث ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا حكمنا بأنه حسن. طالما لم نجد أحدا من الأئمة المتقدمين، طبعا الذهبي لم يكن قد ولد بعد أيضا، فننظر لتصحيح الحاكم، فما وجدنا أحدا من أهل العلم القدامى استدرك عليه مرحب، لم يستدرك عليه على الأقل نقول بحسن الحديث. ثم قال: إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه. هتظهر لمين؟ يبقى لابد من أن تجتهد، فكلامه متناقض. قال الشيخ شاكر: وقد رد العراقي وغيره قول ابن الصلاح هذا، وأجازوا لمن تمكن وقويت معرفته أن يحكم بالصحة أو بالضعف على الحديث بعد الفحص عن إسنادي وعللي، وهو الصواب كما قال الإمام ابن كثير وكما قال النووي. قال: والذي أراه أن ابن الصلاح ذهب إلى ما ذهب إليه بناء على القول بمنع الاجتهاد بعد الأئمة، فكما حظروا الاجتهاد في الفقه أراد ابن الصلاح أن يمنع الاجتهاد في الحديث، وآيات. فالقول بمنع الاجتهاد قول باطل لا برهان عليه من كتاب ولا سنة ولا تجد له شبه دليل، ولكن لمن تأهل وحصل أدوات الاجتهاد. نعم. قال المحقق: أقول وكلام ابن الصلاح يفهم منه التعسير لا مطلق المنع، وقد قال النووي في الإرشاد: وينبغي أن يجوز التصحيح لمن تمكن في معرفة ذلك. هذا الكلام الذي أشار إليه الإمام ابن كثير لما قال موافقة للنووي، فماذا قال النووي في كتاب الإرشاد؟ قال: وينبغي أن يجوز التصحيح لمن تمكن في معرفة ذلك، ولا فرق في إدراك ذلك بين أهل الأعصار، بل معرفة في هذه الأعصار أمكن لتيسر طرقه. ثم قال الشيخ ابن كثير: وقد جمع الحافظ ضياء الدين محمد ابن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختارة ولم يتم، وكان بعض الحفاظ من مشايخنا يقصد الإمام ابن تيمية كأنه يعني شيخه ابن تيمية كما قال الشيخ شاكر. وقال السيوطي في اللآلئ: ذكر الزركشي في تخريج الرافعي أن تصحيحه أعلى مزية من تصحيح الترمذي وابن حبان. وراجعوا كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد 22. قال: وقد جمع الحافظ ضياء الدين محمد ابن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختارة. أحيانا الشيخ الألباني يقول أورده المقدسي في المختارة، خرجه في المختارة. ألا تلاحظون هذا كثيرا؟ يقصد بهذا الكتاب ولم يتم، يعني هذا الكتاب ما أتمه. قال: كان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجح على مستدرك الحاكم، والمقصود بذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية. ثم قال: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح على الحاكم في مستدركه، فقال: وهو واسع الخطو في شرط الصحيح، واسع الخطو في شرط، يعني بيتوسع جدا في التصحيح، متساهل بالقضاء به، فالأولى أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيري من الأئمة، فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به، إلا أن تظهر فيه علة تجيب ضعفه. فرد الشيخ شاكر وقال: ونقل الحافظ العراقي عن بدر الدين بن جماعة قائلا: قال: يتتبع ويحكم عليه بما لا بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف، وهذا هو الصواب، وإلا ففي أحاديث موضوعة. كتاب الحاكم في المستدرك إزاي الذي ما تكلم فيه أحد من العلماء نقول عليه حسن، مع أن في مناكير وعجائب كما رأيتم في كلام الحافظ الذهبي. قال الشيخ ابن كثير: قلت في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة بيتكلم عن مستدرك الحاكم، في الصحيح المستدرك وهو قليل، جعله الشيخ الإمام الذهبي الثلث أو أقل. قال: وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما ولم يعلم به الحاكم. يعني طبعا حتة عدم علم الحاكم، مسألة عدم علم الحاكم به ليس معناه أن الحاكم لم يعلمه، الحاكم لابد أن يكون من حفظي البخاري ومسلم، ولكن كونه يخرج حديثا ويستدرك على البخاري ويقول كان ينبغي أن يخرجه، والحديث في البخاري أو في مسلم أو متفق عليه، ده دليل على أنه لم يبيض الكتاب، كتبه كمسودة ولكن لم يراجعه، إلا لو راجعه لاكتشف أنه أخطأ، وارد أن ينسى الحافظ، وارد ولا لا؟ نعم. قال: وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا، وقد اختصره شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي، الذهبي من مشايخ ابن كثير كما قال، وقد اختصره شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله، وجمع منه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات، وذلك يقارب 100 حديث. بعد ذلك قال الشيخ أحمد شاكر: اختلفوا في تصحيح الحاكم الأحاديث في المستدرك، فبالغ بعضهم فزعم أنه لم يرى فيه حديثا على شرط الشيخين، وهذا كما قال الذهبي إسراف وغلو، يعني البعض قالوا لم نرى فيه حديثا على شرط الشيخين، وهذا كما قال الذهبي إسراف وغلو، وبعضهم اعتمد تصحيحه مطلقا وهو تساهل، والحق ما قاله الحافظ ابن حجر. اسمع: إنما وقع للحاكم التساهل، إنما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه فأعجلته المنية، وقد وجدت قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة 6 من المستدرك. إلى هنا انتهى إملاء الحاكم. قال: وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ منه إلا بطريق الإجازة، والتساهل في القدر المملى الذي أملاه قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده، يعني التساهل في القدر الذي أملاه الحافظ الحاكم قليل بالنسبة إلى ما بعده. قال: وقد اختصر الحافظ الذهبي مستدرك الحاكم وتعقبه في حكمه على الأحاديث فوافقه وخالفه، وله أيضا أغلاط، وقد طبع الكتابان في حيدر أباد، والمتتبع لهما بإنصاف وروية يجد أن ما قاله ابن حجر صحيح، وأن الحاكم لم ينقح كتابه قبل إخراجه. وبهذا نكتفي ونقف على الكلام على موطأ الإمام مالك حتى لا نطيل عليكم اليوم، كفاية عليكم كده النهاردة ساعة، موطأ الإمام مالك إن شاء الله تعالى.